الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب استحباب تكفير المصلين على الميت. وقبل أن نتكلم على هذا الباب أود أن أخبركم بأنه سيكون غدا استسقاء إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 6:45، فإن كان الجو صحوا فالصلاة في المصلى العيد لأنه أفضل، وإن كان مطر فالصلاة هنا إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله 3 أحاديث: حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه، كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة. ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا الميت، فهم يسألون الله له المغفرة والرحمة للميت في صلاة الجنازة من أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الجنازة إلا المسبوق.